أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خير يسهل له تعلم علم الدين. وقال كذلك: ولأن تغدو، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. الرسول عليه الصلاة والسلام dit ce qui signifie: ou Abu Dhar, si tu vas et tu apprends une ayah du Coran, tu seras plus récompensé que si tu pries 100 rak'a. Et si tu vas et tu apprends un chapitre de la religion, tu seras plus récompensé que si tu priais 1000 rak'a, c'est-à-dire des prières nafila. Warada fil hadith al-Qudsi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن في هذا الحديث القدسي، يعني كي نقول حديث قدسي يعني قال رسول الله، قال الله تعالى، هو غير القرآن، فيه القرآن يحفظ ويتعبد بتلاوته، أما يعني الحديث القدسي يعني لا يتلى يعني من باب القراءة، إنما من باب تبليغ المعلومة. إذن في هذا الحديث قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أول شيء يتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض، معناها هو اجتناب المحرمات، لأنه فرض اجتناب المحرمات داخل في الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني أول شيء يتقرب يعني به إلى الله هو الفرض، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ثم بعد ذلك النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني يصير من أحباب الله، يعني يصير ولي. فرائض إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا تقي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم بعد التقوى لا يزال يتقرب يعني بالنوافل حتى يصير وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إيمان بالطبع ذاك أساس لابد منه، يعني مكنش تقي وصالح بلا إيمان بلا إسلام. إذن الذين يعني لأنه الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة، بلا إيمان لا تقبل الأعمال الصالحة. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذن فالمثال ما ورد في القرآن عن أهل الكتاب الذين هم يعني من ال يعني من الناجي يعني من المؤمنين، معناها هؤلاء الذين آمنوا بمحمد، ليس معناها ما آمنوش بمحمد هم مؤمنون. هؤلاء الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأن لم يؤمنش بمحمد لا يكون لا مؤمن ولا مسلم ولا تقي ولا صالح ولا شيء. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. بعض الناس من جهلها ظن أن الإنسان يكون صالح من غير أن يؤمن بمحمد، هذا من جهلهم بأصول الدين. هناك جاهلون بأصول الدين، تقع عنده دكتور وكذا وجهل بأصول الدين، تعلمش أصول الدين. بخاري وشافعي ومالك ما كانوش دكتور، ما عندهمش دكتوراه ولا قراوا في الجامعة، لكن علماء ما شاء الله، قراوا بالتلقي بالسند. فليس مجرد الإنسان عنده شهادة يعني يكون عنده الكفاية في علم الدين. فالذي لا يؤمن بمحمد هذا كافر، كما لا الذي لا يؤمن بعيسى كذلك كافر. لا نفرق بين أحد من رسله، هذه أساس الدين، هذا يجب أن نعيده حتى يفهم الإنسان. بعض الناس ما تعرفش هذه الأصول، لأنه قليل ما تعلم في المساجد هذه أصول. لأن ما ورد في القرآن، لأنه كثير ناس تقرأ القرآن وحدها. الصحابة روى ابن ماجه عن جند بن عبد الله قال: كنا ونحن فتيان حزاورة مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلموا الإيمان، كثير الناس الآن تعلموش أصول الإيمان ويقرأوا وحدهم القرآن، فيقرأ آية يظن أنه إنسان يكون صالح ولو مؤمنش بمحمد، لأنه يقرأ آيات قرآنية وردت في أهل الكتاب. إذن آيات القرآن وردت في أهل الكتاب وتحكي أنهم مؤمنون، هذا يتكلم عن الذين منهم من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني في آيات تمدح جزء من أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد، والذين لا يؤمنون كفار. لابد أن نؤمن بكل أنبياء من آدم إلى محمد، لأن كل أنبياء جاءوا بدين التوحيد، لأن الله تعالى واحد لا شريك له، خالق الزمان والمكان، لا يحتاج إلى الزمان وإلى المكان، هو خلق الزمان والمكان، العرش الكرسي السماء، جهات خلقها الله غني عنها. رفع الأيدي إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، الله خلقها ولا يحتاج إليها، كان قبلها سبحانه وتعالى. فالذي كذلك يشبه الله بخلقه لا يكون مصلح، هذا ينفي. يعني بعض الناس يعتقدون أنه يعني خالق العالم هو مخلوق، يعتقدون خالق العالم جسم، وهذا الشرك بالله، أنه خالق الأجسام ليس جسما، الله ليس كمثله شيء. الله تعالى قال: فلا تضربوا لله الأمثال. هذا لا يكون، يعني هذا أساس الدين، هذا حقيقة كل الأنبياء، الله خالق المكان والزمان، لا يحتاج إلى المكان ولا الزمان. يعني مهم واحد يحفظها حتى يبين، قد يحكي مع كفار وكذا، يعني يسكتهم بالدليل العقلي، يقولهم ديننا هو الحق، فيش دين حق إلا دين الإسلام، لأنه يعني الدين الوحيد يقول الله من يشبهش المخلوقات هو دين الإسلام. أديان أخرى يعبدوا بقرة، يعبدوا أصنام، اليهود النصارى يقولوا الله جسم يسكن في السماء ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة. أما دين الإسلام يقول الله لا يوصف بالمكان، الدليل العقلي يقول أن الذي عنده مكان وجهة وكمية يكون يحتاج لمن خصه بالجهة والكمية والمقدار والمحتاج لا يكون إله. واحد يحفظ دليل هذا سهل، قل من هو عم له كمية ومقدار، يحتاج لمن خصه بالكمية والمقدار والمحتاج لا يكون إله. الدين الوحيد يوافق العقل هو دين الإسلام، فالدين الوحيد اللي هو صحيح هو دين الإسلام. هيك هذه مجربة قلناها قدام عدد كفار سكتوا من قوش يقول، ولو يعني واصلين في أمور الدنيا تحكي معه بكلمتين هيك ما عنده ما يقول سكت. ثم بهذا يعني السبب أسلم، يقولوا الدين الحق يقول ثم الدين، يعني واحد يوافق العقل هو الدين الحق هو الإسلام. وهذا الدليل أن الأديان الأخرى تصف تقول أن الله جسم يسكن السماء، تقول الله رجل، تقول الله ضوء، بقرة، صنم، كل هذه غير الإسلام، كل الأديان هكذا. الدين الوحيد اللي يقول الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان ولا بشكل هو دين الإسلام. في العقل اللي عنده كمية ومقدار، ليسكن شيء عنده كمية ومقدار، فيحتاج لمن خصه بالكمية والمقدار والمحتاج لا يكون إله. هذا ينفع الإنسان يحفظه، عوضا يحفظ مسلسلات كذا وأخبار وأسماء الوزراء وأسماء لاعبين الكرة، هذا ينفع وتكون سبب تهدي به. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأن يهدي الله بك واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. إذن تحتاج إلى أسباب. Donc on a expliqué des preuves. Donc d'abord on a dit on a cité un hadith qudsi qui montre que qu'est-ce qui rapproche le plus de l'agrément de Dieu, c'est faire les obligations. Comme on a devoir éviter les interdits. Après cela, en faisant les œuvres surrogatoires, la personne devient wali, saint, agréé par Dieu. Donc il faut parler les étapes. D'abord, accomplir les devoirs, éviter les interdits. Donc on ne peut pas, on a dit aussi, être saint, vertueux si on n'est pas musulman. Si quelqu'un ne croit pas en Mohammed, il ne peut pas être un vertueux. Et les gens ils croient qu'on peut être vertueux, saint, sans croire en Mohammed. Ça, c'est l'ignorance. Beaucoup, ils ignorent les fondements. Les gens, ils sont docteurs ou je ne sais pas quoi, mais ils ignorent les fondements. Bukhari, Shafi'i, tout ça, ils n'étaient pas docteurs. Mais ils étaient très très intelligents, c'était des grands savants. Donc on a cité les ayats qui montrent que celui qui ne croit pas en Mohammed, il est mécréant. Et on a cité, on a dit, dans le Coran, parce qu'il y a des gens, ils lisent le Coran, ils n'ont pas appris les bases de la religion, ils comprennent de travers. Ce qui est cité dans le Coran, qu'il y a les gens du livre qui sont croyants, ça parle des gens du livre qui ont cru au Mohammed, sont devenus musulmans, c'est ça que ça parle. Ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas en Mohammed, ils sont croyants quand même. Non. Parce que la ayah dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah et en son messager, donc Allah a réservé l'enfer pour les mécréants. Donc les gens du livre croyants qui sont cités dans le Coran, c'est ceux qui sont devenus musulmans, ceux qui sont convertis. مثل ما قلنا إذا الكتاب المؤمنون هم الذين آمنوا محمد فصاروا مسلمين، هذا مقصود به في القرآن، ليس لا يؤمنون محمد وهم مؤمنون، لا. الإيمان شروطه معروفة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. donc ce n'est pas visé dans le Coran que des gens du livre sont croyants sans croire en Muhammad. Non, ça parle de ceux qui ont cru en Muhammad, sont devenus musulmans. Parce que si on ne remplit pas les piliers de la foi, on ne peut pas être croyant. Les piliers de la foi sont connus. Croire en Dieu, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier, et croire que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Donc c'est cela, donc les piliers de la foi. Donc on a dit, tous les prophètes, de toute façon, ils ont enseigné cette croyance-là, de Adam jusqu'à Muhammad. Tous ils ont enseigné une croyance conforme à la raison. Aucun prophète, les prophètes, ils sont pas stupides pour dire que Dieu est un corps, une lumière, ou qui serait localisé parce que selon la raison, c'est une croyance stupide, cela, de dire que Dieu il est quelque chose qui habite le ciel. Parce que selon la raison, celui qui habite le ciel, celui qui a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Donc, la seule croyance conforme à la raison, c'est l'islam. Donc, ça veut dire la seule croyance correcte. La seule religion correcte. Donc, c'est important de retenir les preuves. Pour, si on discute avec un mécréant, on lui donne les preuves, il va se taire. Souvent, il va se taire, il n'aura rien à dire. On lui dit, toutes les autres religions disent que Dieu est une vache, une statue, ou quelque chose qui habite le ciel, ou il est trois, ou il a un fils. Selon la raison, celui qui a un fils, qui est celui qui est quantifié, celui qui est localisé, a besoin de qui l'a quantifié, de qui l'a localisé. Celui qui a besoin ne veut pas être Dieu. Non. Étant donné qu'il n'y a que l'islam qui dit la vérité sur Dieu, qui dit ce qui conforme à la raison, donc c'est la religion valable, l'unique religion valable. طبعا هذا موجود في القرآن الكريم قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام bien sûr ça c'est cité dans le Coran clairement, explicitement la ayah qui signifie certes la religion que Dieu agrée est l'islam ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين et celui qui prend pour religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui il sera parmi les perdants le jour dernier. Donc ça c'est bien sûr pourquoi on cite la preuve sans la raison, parce que lui tu vas lui citer la haie, il va pas croire déjà, il va dire moi je ne crois pas déjà en ton livre. C'est pour ça qu'il faut la preuve selon la raison. Après la preuve selon le texte c'est après, parce que c'est clair dans le Coran il dit la haie signifie dans surat Ali Imran, et celui qui prend comme religion autre que l'islam ne sera pas accepté de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Mais si tu lui cites juste ça, il va pas. Donc pour lui, c'est pas un argument pour lui. Pour lui, c'est pas un argument. En réalité, c'est un argument. Mais lui, comme il croit pas, donc pour lui, c'est pas un argument. Alors que selon la raison, donc la raison, c'est une preuve claire et catégorique. Donc c'est pour ça, c'est important de retenir les preuves selon la raison. Donc on a dit, l'islam dit que Dieu, donc selon la raison même, forcément ce monde est un créateur, et le créateur ne ressemble pas aux créatures, n'est pas attribué de forme, ni de quantité, ni de localisation, car celui qui a une forme, quantité et localisation a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation. Celui qui a besoin ne peut pas être Dieu. Et cette preuve-là aussi, permet de ne pas tomber dans des sectes qui falsifient la religion. Parce que des gens, ils s'habillent comme des musulmans, ils vont dire que Dieu habite le ciel, ou qu'il a des pieds, des mains, ou qu'il se met en colère. Ça contredit la raison. Celui qui a une forme, une quantité, celui qui a des organes, celui qui change, c'est une créature. Et la croyance musulmane ne contredit pas la raison. Et puis la ayah du Coran, elle est claire. Allah Ta'ala dit... c'est-à-dire rien n'est tel que lui, rien n'est tel que lui, rien n'a de ressemblance avec lui. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadribu lillahi al-amthal. Donc Allah ta'ala dit ce qui signifie n'attribue pas à Dieu des semblables. Qala l'imam al-Tahawi, ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة الخلق هذا لا لم يعرف الله هذا كافر لأنه لا يعبد الله يعبد شيء تخيله تخيل شيء يسكن السماء عنده أعضاء وكذا لا يعبد الخالق الذي لا يشبه شيء donc celui qui attribue à Dieu comme il a dit Tahawi celui qui attribue à Dieu la naissance des humains c'est devenu mécréant parce qu'en fait il n'adore pas Dieu il adore une imagination une créature s'il imagine quelque chose qui a une forme qui habite le ciel il l'adore. Celui-là, il n'est pas croyant, il est mécréant. Parce que le créateur, celui qui existe et qui ne ressemble pas à ses créatures, il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Donc, c'est le assas. Je ne suis pas taqi, wali illa, yani, je suis musulman. Fala yusamma al-kafir muqaddas ou kada. لا يقال قداسة فلان هو كافر ليس مسلم. تكونش مقدس بلاش إسلام تكونش مقدس. معنى الجهال شوف فيهم جهال قلوا مقدسات كذا وكذا وكذا. مقدس هو يكون يعني موافق للإسلام. نحن مبعد سان تيو pieux tant qu'on n'est pas musulman, tant qu'on n'a pas la croyance correcte, conforme à la raison, et la seule croyance correcte conforme à la raison, c'est l'islam. Là, il y a un homme qui est taqid, mais il y a un homme qui est salim, et l'aqid qui est salim, et l'aqid qui est salim, c'est l'aqid de l'islam. فإنسان ولو عنده لحية وكذا وكذا ويحفظ القرآن لكن عقيدته تخالف العقل السليم هذا ليس مسلم. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Donc celui qui même s'il a une barbe il connaît le Coran par cœur mais il a une croyance contraire à la raison, donc il est égaré, il n'est pas musulman car la croyance musulmane ne contredit pas la raison. الله تعالى دي وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Ils ont dit si nous avions écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de l'enfer. إذن شفنا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إذن وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته ورد في الحديث يعني قدسي فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. إذن هذا بالطبع لتعلم العقيدة والتوحيد يفهم أنه هذا يسمى مجاز في لغة العرب. هذا يسمى مجاز معناها أعطيه سرا وقوة قال العلماء في يده وسمعه وبصره أو معناه أحفظ له سمعه وبصره وجوارحه. هذا معناه هذا معنى الحديث القدسي ليس معناه بالطبع أن الله يعني يكون سمع أو بصر أو رجل لا. إذن كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها معناها الله يعطيه سر ويحفظ له جوارحه. هذا معناه هذا يسمى المجاز في لغة العرب. كما بالعامين يقولوا فلان لسانه طويل مش معناها طولي متر ونص ولا زوز متر هذا مجاز يسمى. إذن هذا ما يسمى المجاز. قولوا زيد أسد أي شجاع كالأسد. إذن هنا يسمى مجاز إذن يعطيها الله السمع يعطيه قوة في سمعه وبصره ورجله ويده يحفظ له جوارحه كذلك قيل في تفسير هذا الحديث. Donc dans la suite du hadith, le hadith qu'on a cité au début, que celui qui on se rapproche de plus de l'agrément de Dieu par l'accomplissement des devoirs, ensuite on se rapproche davantage en accomplissant les choses surrogatoires, donc et là la personne devient saint, elle est agréée par Dieu. Et dans la suite du hadith, c'est cité kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Donc ici ça veut dire, bien sûr on va traduire l'explication, on ne va pas traduire mot à mot, on traduit l'explication. Ça veut dire que Dieu préserve son ouïe, sa vue à cette personne-là, saint. Et il lui donne un secret dont sa vue donc, et son ouïe. Donc il y a l'explication qui dit que ça veut dire que Dieu lui donne un secret dont sa ouïe, son ouïe, sa vue ses pieds, ses mains. Il y a une autre explication qui dit que c'est Dieu, Dieu lui préserve, ça veut dire ça, le hadith. Donc c'est un sens figuré, ça ne veut pas dire que Dieu serait sa main ou ses pieds ou ses yeux avec lesquels il voit. Donc le hadith, il a besoin d'une explication. Allah Ta'ala dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ». Donc c'est ça la signification du hadith. فلهذا الإنسان ينتبه في الألفاظ والتعبير الله تعالى دي ولا تقف ما ليس لك بعلم يعني أنت تتكلم بلا علم في أمور الدين donc la personne il convient qu'elle ne parle pas sans science et elle demande aux gens de la connaissance donc on ne dit pas n'importe quoi au sujet de Dieu كما قلنا الذي يشبه الله بخلقه ولو فهم غلط أحاديث آيات ولو فهم غلط أحاديث آيات قرآنية هذا ما عندوش عذر لأنه خالف العقل لأن الله لا يشبه شيء من خلقه وهذا واجب عقلي هذا واجب عقلي donc celui qui assimile Dieu à ses créatures même s'il a lu qu'il a mal compris une ayah ou un hadith ou il a été induit en erreur par quelqu'un ou un livre le fait de faire ressembler Dieu à ses créatures il n'y a pas d'excuse même s'il est ignorant il n'y a pas d'excuse sur l'ignorance donc il s'égare par cela il s'égare كما أخبر تعالى بقوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني ضل سعيهم بعض الناس يقول كيف ما هو اجتهد وكذا ليعبدوا البقر اجتهدوا ليعبدوا الفيران وكذا ثم يعني رقدش من دين يعبدوا عدة أنواع وأشكال هذا أليس اجتهدوا اجتهادهم لا ينفعهم لأن العقيدة هذه مخالفة للعقل السليم بما أن العقيدة مخالفة للعقل السليم الاجتهاد لا ينفع donc الله تعالى nous apprend qu'il y en a qui sont égarés et ils pensent faire le bien il y en a qui adorent donc des vaches des statues des choses comme ça Ils ont fait un effort, ils ont trouvé que c'est la bonne. Ils se sont dit que c'est une bonne voie, ça. Le fait qu'ils se sont dit que c'est une bonne voie, ils l'ont suivi, ça ne les sauve pas pour autant. Et ça reste une croyance contraire à la raison, donc ils sont égarés. Parce que c'est une croyance contraire à la raison saine. Donc c'est une croyance contraire à la raison. Et then. الذي يصير وليا يعني هذا تحتاج إلى مجاهدة نفس أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا يصير يعني الله قال حتى أحبه يعني يصير من أحباب الله فيكون محفوظ بعد أن صار من أحباب الله يكون محفوظا من الكفر يحفظه الله من الكفر donc il est cité que celui qui accomplit les devoirs évite les interdits qui persévère et après qui fait les œuvres surrogatoires il devient wali saint et que Allah l'agrée c'est dit que Allah l'agrée et celui que Allah l'agrée bah il est préservé de la mécréance Donc, il est préservé de la mécréance. Dieu le préserve de la mécréance. Donc, ça, c'est quand il devient saint. Donc, ça demande un effort. Un effort pour devenir. C'est pas comme ça, on devient saint. Dans le nas, il y a un shaitan, ينفخ يعني ينفخ يمشي كل يوم مثال الجامعة الصبح يظن بنفسه متقي وكذا، هو تقاه جاهل لا يعرف العقيدة. يعني من جهله يعني، فلهذا يعني من أراد الله به خير يسهل له يتعلم علم العقيدة. Donc il y a des gens ignorants, le shaitan va les gonfler, ils pensent parce qu'ils vont souvent à la mosquée, ça y est, ils sont des grands vertueux, ça y est, ils ont atteint le top. Et en réalité, ils ne savent même pas pratiquer correctement, ils sont dans les péchés parce qu'ils sont ignorants. Parce que l'ignorant, il ne sait pas, il croit qu'il est bien alors qu'il ne sait pas, il n'a pas de quoi peser ses actes. فمرة يعني مثال عدة مرات يعني من أراد الله بخير يسهل له يعني مرة بشي تصلح. مرة كان شيخ عالم هكا مع تلميذه، يعني التلميذ حكى هذه القصة، مشاو صلوا في مسجد في بلاد إسلامية، جاء صلى معهم واحد عنده لحية وكذا لبس سنة، كملوا مشاو روحوا يعني قالوا هذا العالم، قالوا ناديه يعني شوف كيف الله ألهمه، قالوا ناديه عيت له أعطاه درس في العقيدة، قالوا انتبه الذي يقول الذي يعتقد أن الله ضوء، يسكن السماء أنا يعتقد أن الله ضوء يعني بمعنى ضد الظلام، هذا كافر ليس مسلم خاصه يتجهل. هو قال له انا كنت اعتقد، هو بلحية وعمره ترى قديش يعني وقاي في كلية شريعة، قال له انا كنت اعتقد هذا، قال له تشهد، فتشهد يعني فرح انه تصلح، كان يقرأ في كلية عنده لحية وكذا، هو كان على العقيدة الكفرية لا تنفعه صلاته ولا صيامه، لأنه هذا سمى الشرك بالله سبحانه وتعالى، نسبة إلى الله الجسمية أو الجهة أو المكان. هذا اللي عنده شوية عقل واضح، الجهة والمكان مخلوق لله، فالذي يوصف بالجهة والمكان يكون مخلوقا. أما الناس تعودت تسكرت يعني الدماغ فتسكر معلومات دنيوية، فعلا ما عادش تستوعب أمور الدين. كثير ناس سكروا تعود بأمور الدنيا، فأمور الدين تقول له مثال، تقول له من وله من يوصف بالجسمية والكمية والمقدار يحتاج لمن خصه بهذا الشكل وبهذه الكمية، والمحتاج لا يكون إلها، ثلاث جملات ما تبعش سعيد ضيع الخير. هو أمر سهل، الإنسان الأولى أن يستعمل هذه النعم فيما ينفعه في آخرته، مش يبقى يفكر شكون الكيب باش تلعب مع الأخرى ومع الأخرى باش تتيح مع الأخرى، إذا خسرت هذه تتيح مع الأخرى، تسمع فهم يحكي وتبهد، يبقى خم مستعمل. لو استعمله باش يفكر في الدليل ويفهم هذه الجمل اللي قلناها، هذا ينفع في الحياة كاملة. أما ماتش كورة ومئة ماتش ومليون ماتش، هل سيسأل يعني في الكبار يقولوا تبعت الفريق الفلاني ومع شكون طاح ومع شكون لعب ووقتاش المباراة الجاية وانتخابات الجاية وكذا؟ لا، حقيقة يفكر. أما النفس بالطبع إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نفس الناس أمور الدنيا يبقى ساعتين ثلاثة أربعة خمسة يحكي عادي على المال على كذا، أربعة ثلاثة عادي، ثلاثة جمل متبعش تلقى يا الله حكيت إنما بعض الناس يجيك بعد ذلك كل ما فهمتش طلعتش فاش تحكي ثلاث جملات ما فهموش علاش مو خطر عبى بأمور الدنيا ويمشي ويخلي أمور الدنيا يتقاسموا الورثة فما يدعيوا لي وشان يفكروا يتعارفوا قد ليش يهز شكون أكثر يهز هذا الواقع أنا بعد الناس تحكيله الواقع أقول تحكيله على الموت كل كا إذن الذكي هاو الحق قدامه ما مش بتهرب منه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا القرآن هذا مبناش معنا إذن الذكي يفكر ويفهم مسائل الدين ويركز معاها هذا مش ينفع في قبره يوم لا ينفع مال ولا بنون لا مال ولا بنون من إلا من أتى الله بقلب سليم ما معناتها سليمة بعض الناس ما يعرفش سليم مش معناها جيت عاقل برشا ناس عاقلين حتى كفار طبعا يعني مش معناها هادئ سليم معناها سليم من الشرك ومن الكفر من العقائد الفاسدة هذا معناه قد واحد ملحد يكلم حد يؤذي حد وقال ما يحقد على حد وكذا لكن بما أنه كافر ملحد هذا أكبر الذنوب أكبر الظلم إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن تعرفوا هذا بماذا؟ بالأحكام الشرعية أحكام شرعية واضحة إذن فهمنا كيف الإنسان يترقى في الدرجات الواجبات ثم النوافل بين قوسين لو تقدموا شوية إن شاء الله أقول سيبارك الله فيك بارك الله فيك تقدم يا نسان يا سي الحسين هاي تفضلوا مرحبا بكم احذى عمكم ضوء إذن donc on a dit la personne doit se concentrer pour comprendre la religion c'est des gens tellement le cerveau est rempli par des choses de cette vie qu'il ne peut pas suivre une réflexion une analyse donc ça nécessite l'analyse et la réflexion la religion. Il y en a, ils perdent leur effort dans d'autres choses. Telle équipe, elle va tomber avec celui-là, si elle gagne, s'il y a égalité, elle tombera sur ça. Ah, on va gagner, mais vous, vous êtes nuls. Je sais pas, on dirait que c'est eux qui jouent. Ah non, on vous a gagné. Alors qu'en réalité, ils ne touchent même pas un centime. Et par contre, ils gagnent des millions. Pour suivre une analyse de la religion, deux, trois phrases, je ne comprends pas. Il dit, ah, il y en a après, mais je n'ai pas suivi, je n'ai pas compris là. Donc celui qui a une forme, une quantité, une localisation, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, cette localisation, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Trois phrases. Ça ne dure même pas une minute, je crois. Donc ça, c'est pour cela, il faut délaisser les mauvais penchants et remplir pour son au-delà. Parce que c'est sûr, on va mourir. On ne va rien emmener, même pas un centime. Tout ce que tu as fatigué, les héritiers vont se partager. Et beaucoup de fois, ils ne pensent même pas à toi parce qu'ils s'occupent à qui va prendre le plus. Ils ne se bagarrent pour l'héritage. Donc, il faut remplir pour son au-delà. C'est ça l'intelligent. Donc tu remplis, tu comprends bien la religion, cette vie que c'est que passager, comme c'est dit dans le Coran. Tu vas vivre, oui, après. Même 200 ans, c'est très rare, quelqu'un vit 200 ans, presque pas de nos jours. Mais ça reste passager. Donc l'intelligent, il œuvre, comme c'est dit dans le Coran, « يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » C'est-à-dire, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucun secours, sauf celui qui est venu avec un cœur saint de tout, salim, ici, qalb salim, ça veut pas dire un cœur, il est gentil. Il y a même des athées, ils sont gentils. Il est saint. Salim, ça veut dire il est saint, sauf de toutes mes créances. Il n'y a pas de mécréance dedans. On peut, si quelqu'un il est gentil, mais il est mécréant, c'est dit dans le Coran, la mécréance, c'est le plus grave injustice, c'est le plus grand péché. Il n'y a pas plus grave que la mécréance. Et c'est le pire des états, c'est dit clairement dans le Coran. Donc, c'est dire clairement dans le Coran. Donc, l'intelligent, il se prépare pour l'au-delà. Il apprend la religion et il pratique. Il apprend la religion et il pratique. إذن الذكي يتعلم ويفهم علم الدين ويبلغ غيره بلغ عني ولو آية قال الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية donc l'intelligent il apprend et il pratique et il transmet le prophète il a dit ce qui signifie transmettez de moi ne serait-ce qu'une آية يعني الأمر معروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين الإسلام فرض تأمر معروف وتنهى عن المنكر تنصح شفت إنسان ليس يتبع الطريق الصحيح تنصحه الدين النصيحة tu vois quelqu'un qui ne suit pas le chemin droit tu le conseilles نعود نذكر الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يعني أقل شيء فرض عليك تكره بقلبك تقولش معليش وكذا ولو هو يعني إنسان ما تلحقلوش أنت هو مثال قولوا رئيس يعني في الحرام وكذا تكره بقلبك يقول المنكر تكره بقلبك أنت تستطيعش تكلمه تستطيعش توصل له هذا هذا إنسان تعرفه تقدر توصل له تكلمه فرض عليك تكلمه دونك البروفيت عليه الصلاة والسلام الذي signifie celui pour donc celui d'entre vous qui est courant d'une chose réprouvable qui les mette fin avec la main s'il est incapable avec la langue s'il est incapable avec le cœur le minimum c'est avec le cœur même si quelqu'un c'est un roi il dit des choses qui sont péchés ou la mécréance tu dois détester avec ton cœur enfin, tu ne peux pas l'atteindre tu dis, donc tu détestes avec le cœur. C'est le minimum obligatoire. Si quelqu'un, c'est accessible, tu peux lui parler, tu le conseilles de délaisser ces choses-là. Sinon, tu n'approuves pas. Donc, la ayah, elle est claire. « Kuntum khayra ummatin ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. » Qui signifie « Vous êtes la meilleure communauté, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal. » خير أمة معناه لأنه هي فيها النبي محمد هو أفضل نبي فشرفت هذه الأمة بنبيها عليه الصلاة والسلام فهي أفضل أمة وهي آخر أمة donc la meilleure des communautés parce que c'est il y a le prophète Muhammad donc cette communauté a été honorée par le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام qui est le meilleur prophète donc c'est la meilleure communauté c'est la dernière communauté c'est la meilleure communauté كل الأنبياء أتباعهم مسلمون أتباعوا الأنبياء مسلمون. Donc ceux qui suivent les prophètes, c'est des musulmans. Tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad عليه الصلاة والسلام. من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. دينهم الإسلام. Si vous pouvez avancer, par le temps, fait avancer un petit peu les paroles il y a une autre chose la roue en fait comme c'est gentil Ethan قلنا سنذكر حديث يعني في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر حديث رواه البخاري وذكره الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين ذكره في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر جملة أحاديث وآيات قرآنية قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. إذن قال لك يعني مثل لقائم في حدود الله والواقع فيها ليعمل الحرام ولا يعيش الحرام يعني ينهى عن الحرام كذا والآخر واقع. قال مثلهم يعطي أمثلة كناس طلعوا في سفينة صار جزء فوق جزء تحت فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن قال النووي القائم في حدود الله في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها والمراد بالحدود ما نهى الله عنه. إذن قال لك مثال عن اللي ينكر يأمر معروف ينهى عن المنكر والذي يقع في الحرام كناس طلعوا في سفينة ناس من فوق وناس من تحت الناس من تحت كلما أرادوا أن يأخذوا الماء كلما استقوا من الماء مروا على الذين من فوقهم يأخذوا الماء خاصهم يطلعوا من فوق ويقلقوا ويزعجوا شوية ذاكم بشي يأخذوا الماء فقالوا علاش نحن نقلقوا في الناس الفوق هاي ننقبوها من تحت ونأخذوا الماء ونقلقوش الناس من فوق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. كان يخلوهم قل أنا معليش خليهم عنا بدناش بهم نحن شو نقبوا السفينة فيهلكوا معاهم كل وإن أخذوا على أيديهم نجوا. قال إيش قال الرسول نجوا ونجوا جميعا. قال بشي نجيهم بشي ننجو معاهم يعني أعطى يعني يعطيك أمثلة الرسول أعطاهم أمثلة يعني الدين يحتاج إلى ذكاء أعطاهم مثال هذا علاش باش تفهم المثال هذا تحتاج إلى ذكاء. بعض الناس يقول لك يطلعوا في السفينة الأخرين مش حب يغرقوهم وكذا يحبس لهنا لكن الرسول قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها الأول أعطاك راه مثال افهم تمثيل هذا ما خلوهمش على قصة الناس دخلوا في سفينة والناس من فوق والناس من تحت الأخرين يحبوا ينقبوا يا أخي الأخرين يتركوهم ولا لا لا قال مثل القائم في حدود الله والواقع في القائم في حدود الله والواقع فيها معناها لو أنت تشوف إنسان يأكل الخنزير وهو تنجم تنصحه من أهلك مثال ولا واحد تخليه مش يغرق وأنت مش تغرق معاه في الإثم لأنك تستطيع ولا تنهى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أنا مش تقول له لا وتنصحه تترك هذا وكذا وكذا مش تنجيه من الإثم تنجمعه لأنك فعلت المفروض عليك اللي هو النصيحة والنهي عن المنكر. شفت هذا المثال المقصود بهذا الناس في السفينة عن نعمان بن بشير ذكره الإمام النووي في كتاب رياض الصالحين في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورواه الإمام البخاري في صحيحه. هذه جملة أحاديث في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر وهي كثيرة يعني ذكرها النبي بشي أكد أهمية هذا الأمر أعطاهم هذا المثال عليه الصلاة والسلام. إذن هنا يكون واضح يعني إذا أنت مش تنصحه وتنجيه مش تنجى معه لأنك عملت عليك المفروض. إذن هذا ثم يعني عن نذكر أخيرا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سيدنا أبو بكر أفضل الصحابة قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم المائدة آية 105 وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيح. قالهم أبو بكر الصديق يا ناس لكم تقرأوا الآية هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قالهم مش معناها رهما تعمل حد شيء، لا، إذا اهتديتم على أنتم أمرتم معروف أنها عن المنكر ولكن الآخر ما سمعاش هنا ما عليكش إثم، هذا معناها. قالهم ما تفهموش منها أنه خليه في الإثم، لا. قالهم راني سمعت حديث من الرسول قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم. شوف كيفاش يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سيدنا أبو بكر حذرهم باش ما يفهموش بالغلط الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.